يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم الكلام على العام، وذكر المؤلف رحمه الله أن ألفاظه أربعة: الأول الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، والثاني اسم الجمع المعرف بالألف واللام، وتوقف بنا الكلام على الثالث من ألفاظ العموم وهو الأسماء المبهمة، كمن في من لا يعقل، وما فيما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، وكلها تدل على العموم. والأسماء المبهمة ثلاثة أنواع: الأول أسماء الشرط، والثاني الأسماء الموصولة، والثالث أسماء الاستفهام. وسميت مبهمة لأنها لا تفيد المعرفة بعين خاص من الأعيان. وقد مثل المؤلف رحمه الله بأمثلة للأسماء المبهمة، سواء كانت استفهامية أم شرطية أم موصولة. فالأول أي للاستفهام، كقوله عز وجل: أي الفريقين خير مقاما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله فقال: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهي تأتي لمن يعقل ومن لا يعقل. مثال استعمالها للذي يعقل كما في الآية السابقة: أي الفريقين خير مقاما. ومثال استعمالها لغير العاقل قول الله عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال: وأين، كقوله عز وجل: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ومتى التي تدل على الزمان، كقوله عز وجل: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، أي في أي وقت يكون نصر الله عز وجل. فهذا اللفظ عام في جميع الأوقات. وقوله رحمه الله: من في من يعقل، وما في ما لا يعقل. من للعاقل، وما لغير العاقل. مثال من الموصولة قول الله تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. ومثال الاستفهامية قول الله عز وجل: قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وقال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. ومثال الشرطية قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وكذلك ما تأتي موصولة واستفهامية وشرطية، وكلها تدل على العموم. مثال ما الموصولة قول الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. وقال عز وجل: وما عند الله خير للأبرار. ومثال الاستفهامية قوله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقال تعالى: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ومثال الشرطية قوله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا في النكرات. هذا هو اللفظ الرابع، ومراد المؤلف بهذا اللفظ النكرة في سياق النفي والنهي، وعبر بلا لتشمل الجميع. والنكرة هي ما يدل على واحد غير معين كلفظ رجل، فإنه يدل على فرد من أفراد بني آدم من غير تعيين. فإذا جاءت لا ناهية أو نافية ثم جاء بعدها اسم هو نكرة فإنه يدل على العموم. مثال النافية قولك: لا إله إلا الله. فلا نافية، وإله نكرة، فتفيد نفي جميع المعبودات من دون الله عز وجل. ومن ذلك قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فهي نفي لعموم الرفث والفسوق والجدال. فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة تفيد العموم إذا جاءت على صيغة النفي، سواء كان بما أو لن أو لم أو ليس، وسواء دخل حرف النفي على فعل أو على اسم. ومن أمثلة العموم فيها قوله تبارك وتعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تجزي أي نفس عن أي نفس شيئا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، فهذا النفي يشمل كل وصية. ثم قال المؤلف رحمه الله: والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، أي أن العموم لا يأتي بالفعل إلا أن يكون منطوقا قولا. وقوله: وما يجري مجراه، الضمير عائد على الفعل، فمعنى الكلام أنه لا تجوز دعوى العموم في غير النطق من الفعل. والذي يجري مجرى الفعل المعاني والإشارة، سواء كانت من عاجز عن النطق أم من غيره، فإنه لا يصح العموم به، فإنه لا يصح العموم به. ولهذا الأفعال لا عموم فيها. ومن أمثلة ذلك حديث بلال رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، فهذا لا يدل على عموم الصلاة، إذ لو قلنا إنه يدل على عموم الصلاة فمعناه أنه يجوز أن تصلى فيها النافلة والفريضة، وتكون الصلاة في الكعبة أفضل مطلقا. ولكن لما كان الفعل لا عموم له فإنه لا يدل على ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر العام ذكر ما يقابله وما يرد عليه وهو الخاص. والخاص في اللغة بمعنى المنفرد، ومنه قولك: اختصصته بكذا، أي أفردته بكذا. وأما اصطلاحا فعرفه المؤلف بقوله: والخاص يقابل العام، أي أنه مقابل للعام. وبخلاف العام فهو تعريف للشيء بمقابله. وقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي قصر العام على بعض أفراده إذا قام الدليل على التخصيص. فالتخصيص هو بيان لما لم يكن مقصودا دخوله في اللفظ فأخرج بالتخصيص. ومعنى التخصيص أن يأتي لفظ عام فإنه يحمل على عمومه، فيأتي دليل آخر يخرج بعض ألفاظ هذا العام من العموم. مثال ذلك قول الله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فلفظ المشركين هنا لفظ عام يتناول كل مشرك، لكن دلت الأدلة على إخراج بعض المشركين من ذلك كالمعاهد والمستأمن والذمي والمرأة والطفل والشيخ الكبير ونحو ذلك، فهذا يسمى تخصيصا. قال رحمه الله وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المخصص وهو الدليل الذي يحصل به التخصيص ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. فالمتصل هو الذي يكون متصلا باللفظ العام فيأتيان في جملة واحدة أو في كلام واحد، كقول الله عز وجل فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، فقول إلا 50 عاما متصل بما قبله. والقسم الثاني المنفصل، وهو أن يرد دليل أو نص عام ثم يأتي نص آخر يخصص هذا العموم. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا اللفظ عام في كل ما يحصد سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان مما يكال ويدخر أو لا، لكن وردت السنة بتخصيص هذا العموم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ثم قال المؤلف رحمه الله فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة. هذه هي أنواع المخصصات المتصلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهي الاستثناء والشرط والصفة. ثم بين ذلك بقوله والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. هذا هو الأول من المخصصات المتصلة وهو الاستثناء. والاستثناء عرفه المؤلف بقوله إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. فإذا قلت مثلا أكرمت الطلبة إلا زيدا، فلفظ الطلبة يشمل الجميع، ولكنك أخرجت فردا من أفراد هذا العموم بقولك إلا زيدا. ومنه ما تقدم من قول الله عز وجل فلبث فيهم 50 عاما، حيث أخبر سبحانه وتعالى أن نوحا عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة ثم خصص منها 50 عاما. فهنا ورد الاستثناء على العموم فدل على التخصيص. ثم ذكر المؤلف رحمه الله شرطين لصحة الاستثناء ولكونه معتبرا. الشرط الأول ذكره بقوله وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا بد أن يبقى بعد الاستثناء شيء من المستثنى منه. فلو كان الاستثناء يخرج جميع المستثنى منه لم يصح، ولصار لغوا من القول لا قيمة له. فلا يصح مثلا أن تقول له علي 10 إلا 10، لأنه حينئذ لم يبق شيء، ولكن يصح أن تقول له علي 10 إلا 3. واختلف العلماء رحمهم الله في الاستثناء فيما زاد على النصف أو ما فوق النصف، بأن تقول له علي 10 إلا 7 أو إلا 6، فهل يصح أو لا يصح؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يصح، فيجوز أن تقول له علي 10 إلا 9، فما دام أنه يبقى شيء فإنه يصح. والقول الثاني وهو مذهب الحنابلة أنه لا يصح استثناء ما زاد على النصف، فلا يصح أن تقول له علي 10 إلا 6، قالوا لأنه يعتبر لغوا من القول، ولأن ذلك لم يرد في لغة العرب، ولكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور وهو صحة الاستثناء بشرط أن يبقى شيء من المستثنى منه. الشرط الثاني ذكره بقوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، أي أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه بدون أن يفصل بينهما فاصل، فإن فصل بينهما فاصل فإن الاستثناء حينئذ لا يصح. فلو قلت مثلا أكرم الطلبة وبعد زمن قلت إلا زيدا، فإن هذا الاستثناء لا يصح، وذلك لأن الكلام الثاني يكون أجنبيا عن الكلام الأول فلا يبنى عليه لوجود الفاصل بينهما. ومن شروط الاستثناء أيضا مما لم يذكره المؤلف أن يكون الاستثناء من متكلم واحد، فلا يصح أن يكون من غير المتكلم. فلو أن شخصا قال أكرم الطلبة ثم قال آخر إلا زيدا، فإن هذا الاستثناء لا يصح لأنه ليس من متكلم واحد. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، فالإنسان إذا قال والله لأفعلن كذا ثم قال إن شاء الله، فإنه إذا فعل فلا كفارة عليه لأنه استثنى. لكن لو كان الاستثناء أو التعليق بالمشيئة من غير الحالف ومن غير المتكلم، كما لو قال والله لأفعلن كذا فقال آخر إن شاء الله، فإن هذا الاستثناء لا ينفع الحالف لأنه لا بد أن يكون من متكلم واحد، ولا بد أيضا أن ينطق بالاستثناء وأن يتلفظ به، فلو نواه بقلبه فإنه لا يصح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله، والقول لا بد فيه من النطق باللسان، لأن ما يكون في القلب لا يسمى قولا إلا مقيدا، كما قال عز وجل ويقولون في أنفسهم. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه. الأصل أن المستثنى منه يأتي أولا ثم المستثنى بعده، كقوله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ومما يدل عليه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. الأصل أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قام العباس رضي الله عنه فقال: إلا الإذخر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فأخرج من جنس المستثنى منه، لأن الإذخر من شجرها. ومن أمثلة ذلك قول الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فمن اتبعه هو من عباد الله. لكن لو جاء الاستثناء من غير الجنس فإنه يصح، كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه يصح الاستثناء من غير الجنس. ومن أمثلة ذلك قول الله عز وجل: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. ووجه ذلك أن إبليس ليس من الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك صح الاستثناء. ثم قال المؤلف رحمه الله: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. هذا هو الثاني من المخصصات المتصلة، وهو الشرط. والشرط هو تعليق الحكم بإن أو إحدى أخواتها، كما لو قلت: إن جاءني زيد أكرمته، ونحو ذلك. وقوله رحمه الله: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط ويجوز أن يتقدم عن المشروط. فالأصل أن يبدأ بالحكم أولاً، كقوله تبارك وتعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ثم يأتي الشرط بعد ذلك، كقوله: إن لم يكن لهن ولد. ولكن لا فرق في اللغة بين أن يتقدم الشرط أو أن يتأخر. فلو قال لامرأته: أنت طالق إذا دخلت الدار، أو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا فرق بينهما. ومن أمثلة تقدم الشرط قول الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فهنا بدأ بالشرط قبل المشروط. واعلم أن جواز تقديم الشرط وتأخره إنما هو من حيث اللفظ، أما من حيث الحكم فلا يجوز بل ولا يصح. فلا يصح أن يتقدم المشروط على الشرط، بل يجب تقدم الشرط على المشروط. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. المخصص الثالث التقييد بالصفة، لأن اللفظ إذا ورد مطلقا من غير تقييد ثم ورد مقيدا فإنه يحمل المطلق على المقيد، سواء كان في حكم واحد أم في أكثر من حكم. ومثل المؤلف رحمه الله لذلك بقوله: فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة جعلها الله تعالى خصلة من خصال الكفارة، في كفارة القتل، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة اليمين، ووردت بها السنة أيضا في كفارة الجماع في نهار رمضان. فالرقبة خصلة من خصال الكفارة في هذه الأنواع الأربعة، وردت مقيدة بالإيمان في موضع واحد وهو في كفارة القتل، حيث قال الله تعالى في سورة النساء: فتحرير رقبة مؤمنة. وأما في كفارة اليمين فلم تقيد، قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. ولم يقيد الرقبة بالإيمان. كذلك أيضا في كفارة الظهار، وهكذا في كفارة الجماع في نهار رمضان، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جامع امرأته في نهار رمضان: أتجد رقبة؟ ولم يقل: أتجد رقبة مؤمنة. ولكن كثيرا من العلماء حملوا المطلق على المقيد، فاشترطوا في الرقبة التي تعتق أن تكون مؤمنة، واستدلوا لذلك بأمرين: الأمر الأول حملا للمطلق على المقيد، فما ورد من النصوص في الرقبة مطلقا فإنه يحمل على المقيد في كفارة القتل، وثانيا أن وصف الإيمان علة باعثة على الحكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أي لإيمانها أعتقها. وهذا يدل على اعتبار وصف الإيمان. وثالثا أن اعتاق غير المؤمن من سائر الكفار قد يكون فيه ضرر على المسلمين، لأن الكافر إذا عتق ربما ذهب إلى الكفار وكان عونا لهم على المسلمين. واعلم أنه إذا اجتمع مطلق ومقيد فلا يخلو من 4 حالات: الحال الأولى أن يتحد في الحكم والسبب، فهنا يحمل المطلق على المقيد باتفاق العلماء. ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مع قوله: وجعلت تربتها لنا طهورا. فهنا قد اتحد سبب الحديثين وهو الأرض، واتحد حكمهما وهو الطهارة، فيحمل المطلق على المقيد، وهو أن الحديث الثاني قيد بالتربة في قوله: وجعلت تربتها لنا طهورا. وعلى هذا فلا بد في التيمم من أن يكون بتراب، هذا ما ذهب إليه أكثر العلماء، وحملوا المطلق هنا على المقيد، وقالوا إنه لا يصح التيمم إلا بالتراب. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا ليس من حمل المطلق على المقيد، وذلك أن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذا لفظ عام، وقوله: وجعلت تربتها لنا طهورا، هذا فرد من أفراد العام. فالتراب جزء من الأرض، فلا يقتضي هذا أن يخصص التيمم بما كان ترابا، بل يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض، لقول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وعلى هذا فيكون الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لنا طهورا، فردا من أفراد عموم قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فلا يقتضي التخصيص. ونظير ذلك لو قلت لك أكرم الطلبة ثم قلت لك أكرم زيدا وهو من الطلبة، فإن هذا لا يقتضي التخصيص، بل يقتضي أن زيدا له مزيد عناية على غيره. وهذا مبني على قاعدة، وهي أنه إذا ورد لفظ عام ثم ورد فرد من أفراد هذا العام فإنه لا يقتضي التخصيص. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على أحوال اجتماع المطلق والمقيد في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لهداه، وأن يوفقنا لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل.